حياتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي، أتي إليك يا نجاتي، يا رفعي من كل ضعفي، أتي إليك يا فادي حياتي، يا من تزيل كل خوفي، أتي إليك يا نجاتي، يا رفعي من كل ضعفي، إليك يا مانح الغفران أرفع نشيدي، إذ قلت لذتي في الإنسان أعطيت معنى لوجودي، إليك يا مانح الغفران أرفع نشيدي، إذ قلت لذتي في الإنسان أعطيت معنى لوجودي، فيلذ لك نشيدي وأنا أفرح بك، فيلذ لك نشيدي وأنا أفرح بك. أتي إليك يا حبيبي انسيتني كل ماضية، بانتصاري شخصك في حياتي العبودية، أتي إليك يا حبيبي انسيتني كل ماضية، بانتصاري شخصك في حياتي العبودية، إليك يا مانح السلام أطلب حضورك، الحياة في داخل الآن وسلطان روحك، إليك يا مانح السلام أطلب حضورك، الحياة في داخل الآن وسلطان روحك، فيلذ لك نشيدي.